جاء في بلاغ رسمي أصرته يوم 29 الجمعة اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام شبل الجزيرة الكورية والتوحيد المستقل أنه تم تشكيل اللجنة التحضيرية للطرف الخارجي لافتتاح الاجتماع المشترك المذكور والتي تضم اللجان التحضيرية لكل المناطق في الخارج يوم 27 من هذا الشهر. قررت اللجنة التحضيرية للطرف الخارجي زيادة توسيع لجناتها التحضيرية عن طريق الاستمرار في قبول المنظمات والشخصيات الراغبة في المشاركة في الاجتماع المشترك فيما بعد. قالت اللجنة في نص إعلان التشكيل إن الاقتراح حول الاجتماع المشترك هو حقا مشروع عظيم أكثر إيجابية وواقعية لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية الواقعية في المأزق وفتح المجال الجديد للتوحيد المستقل. وعبرت عن إرادتها في بذل جهودها النشيطة من أجل الافتتاح الناجح للاجتماع الكبير للأمة. هذا وتم تشكيل اللجنة التحضيرية لمنطقة القارة الأوكيانوسية للاجتماع المشترك المذكور يوم 24 من هذا الشهر.